بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات، الخطاب موجه لبني إسرائيل من قطان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حولها. فيطرح سؤال: كيف قيل لهم ولقد جاءكم موسى بالبينات وهم لم يدركوا زمن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، بل كان بينهم وبينه آلاف السنين؟ فجواب ذلك أن مجيء موسى عليه السلام كان لأجدادهم، فمجيئه لأجدادهم وإقرارهم به دال على أنه أتاهم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، جاءت لفكم ممن هم على شاكلتكم وممن هم أجداد لكم. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالدلالات الواضحات الدامغات الدالات على أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، والدالات على وحدانية الله سبحانه وتعالى. والبينات هنا مفسرة بقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. البينات هنا مفسرة أو إجمالا بآيات الإسراء: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، أعظمها العصا التي تتحول إلى حياة تسعى، وكذلك اليد التي تخرج بيضاء للناظرين من غير سوء. وكذلك ذكر العلماء في هذا الصدد انفلاق البحر، وذكروا إنزال المن والسلوى على بني إسرائيل، وذكروا كذلك فيما ذكروا تضليل الغمام على بني إسرائيل لما ضرب عليهم التين، وذكروا انفجار الحجر، انبجاس الحجر إلى 12 عينا، إلى آخر الآيات التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، هنا مضمر لا بد من تقديره، هنا مضمر لا بد من تقديره، فليس كل من اتخذ العجل مذموما، بل إذا اتخذت العجل للتجارة أو للاقتناء ليس علي ذم ولا لوم. قد أنزل الله 8 أزواج، ومن الإبل 2 ومن البقر 2، فمجرد الاقتناء والاتخاذ لا شيء فيه. لكن المضمر هنا: ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتم العجل إلها عبدتموه من بعد مجيء موسى بالبينات. فهنا مقدر محذوف لزاما أن يفهم من السياق، والمقدرات المحذوفة يكثر ورودها في الكتاب العزيز ويكثر وجودها في لغة العرب كذلك. قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها، المراد عند جمهور المفسرين واسأل أهل القرية، والعير التي أقبلنا فيها أي واسأل أهل العير التي أقبلنا فيها. وفي لغة العرب قال القائل: وسبحت المدينة لا تلمها، رأت قمرا بسوقهم نهارا. فقوله وسبحت المدينة لا تلمها أي سبح أهل المدينة. فالمقدرات أحيانا تتأتى وتفهم من السياق: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فليس كل مريض عليه فدية، وليس كل من به أذى من الرأس عليه فدية، إنما الذي عليه فدية المريض الذي ارتكب محظورا، والذي به أذى من رأسه وارتكب محظورا كحلق الرأس مثلا. كذلك فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لا بد من التقدير. فمن كان منكم مريضا فأفطر فعدة من أيام أخرى، أما من كان منكم مريضا وصام فلا إعادة عليه، ومن كان منكم مسافرا وصام فلا إعادة عليه. فالتقديرات تتأتى أحيانا، والقرآن ولكونه نزل بلسان عربي مبين تحمل آياته ما تتحمل لغة العربي، والله أعلم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتم العجل إلها من بعد خروج موسى صلى الله عليه وسلم، وأنتم ظالمون، ظالمون لأنفسكم، فقد أنزلتموها أسوأ المنازل بعبادتكم العجل. وكما تقدم من حق نفسك عليك أن تؤمنها، من حق نفسك عليك أن تجلب لها الأمان وأن تجلب لها الراحة في الدنيا والآخرة، فإذا أنزلتها أسوأ المنازل في الآخرة، أنزلتها الجحيم بشركك، فقد ظلمتها أشد الظلم، ظلمت نفسك أشد الظلم بشركك بالله، لأنك تنزل نفسك أسوأ المنازل الجحيم عياذا بالله. قال تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، وقصة ذلك مبسوطة في سورة طه وفي غيرها من سور الكتاب العزيز، لكن أكثر ما حواها هي سورة طه، حوت قصة العجل وشأن ذلك والأمر فيه أن موسى عليه السلام ذهب للقاء ربه كما في سورة الأعراف، وأخبر عندما كلمه ربه إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، لما خرج موسى عليه السلام من بلاده كي يكلم ربه سبحانه على موعد لتكليم ربه، هو لم يره لكن كلمه ربه، فما هو إلا أن خرج من البلاد واستخلف أخاه هارون على الناس إذا بالسامري يأتي القوم ويقول لهم إنكم أخذتم أمانات للفراعنة الذين هلكوا والقبط الذين هلكوا، وهذه الأمانات كانت أثقالا من ذهب، أوزارا من ذهب، فالأوزار الأثقال، ولا تحل لكم الغنائم، فالغنائم لا تحل، فاجمعوا هذه الأثقال، فأوعز إليهم بذلك، فجمعوا كل الأمانات التي كانت عندهم وكل الغنائم الذهبية التي غنموها من آل فرعون بعد غرقهم وطرحوها، فأخذها وشكل منها عجلا جسدا وألقى عليه من أثر الرسول، من أثر جبريل أو أثر فرس جبريل، حدث له صوت له قوار، فقال للقوم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فهذا قول بني إسرائيل لموسى عند العتاب لما قال لهم أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قال هذا هو إله موسى، موسى ذهب يكلم ربه فجاء ربه هنا، وموسى نسي الموعد أو نسي أن يلقى ربه هنا، فعبد القوم العجل ورقصوا أمامه وطربوا له وداروا حوله سجدا ركعا. الحاصل هذا قوله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، أي واذكروا وقتا أخذنا الميثاق عليكم فيه ورفعنا فوقكم الطور، أخذنا الميثاق على أمور متعددة، على ألا يعبدوا إلا الله ولا يشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وأن يقولوا للناس حسنا كما فسر في آيات سبقت. وإذا أخذنا ميثاقكم أيضا على عدم الاعتداء يوم السبت ورفعنا فوقكم الطور، وهذا من المعجزات التي أيد بها موسى أيضا، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. وكذلك ارتفع عليهم الجبل، رفع الله الجبل من الأرض إلى السماء، وهددوا والجبل فوق رؤوسهم أن يسقط عليهم الجبل إذا لم يستقيموا. قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون الآيات. فنطق الجبل فوقهم كأنه ظلة. فهذا قوله: ورفعنا فوقكم الطور. قيل الطور المراد به طور سيناء الذي كلم موسى عليه السلام ربه عنده: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فالطور على رأي أكثر المفسرين هنا هو الجبل الذي كلم موسى عنده ربه تبارك وتعالى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذا رأي الأكثرين، وإن كان من أهل العلم من قال: الطور هو كل جبل عليه نبات، والذي عليه ليس عليه نبات يسمى جبل. كذا فصل البعض، والأثر الأول والله أعلم. ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، أي أقبلوا على تلقي وامتثال ما أمرناكم بجد واجتهاد، خذوا ما آتيناكم بقوة. وهكذا يتكرر الأمر للجميع بأن يقبل على أوامر الله بجدية واهتمام وتنفيذ وسرعة امتثال وإتقان. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال تعالى لموسى عليه السلام: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فالمسلم عليه أن يكون جادا في حياته، ليس بلاه ولا عابث ولا لاعب، إنما يقبل على حياته وأمر دينه بجد واجتهاد متقربا إلى الله. ولقد قال تعالى: وأن سعيه سوف يرى. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. وقوله تعالى: واسمعوا، أي اسمعوا سماعا، يقتضي الامتثال. كما أقول لك: اسمع الكلام، ليس معنى اسمع الكلام بأذنك، إنما معنى اسمع الكلام اسمع ونفذ واطع ما يقال لك. فهكذا تأتي كلمة سماع متضمن الأمر بالامتثال والطاعة، وحالا تأتي كلمة السماع متضمن الإجابة، كما في قولنا: سمع الله لمن حمده. فهل قولنا سمع الله لمن حمده قاصر على أن الله سمع قول الذي قال الحمد لله فقط، أم أنه سمعه وشكر له صنيعه وأجابه إلى طلبه؟ فهكذا كلمة اسمع تتضمن أمرا بالطاعة فضلا عن سماع الأذن. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا: سمعنا وعصينا. هكذا قال الإسرائيليون عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة الذين عصوا وقتلوا الأنبياء بغير حق. هكذا وبكل تبجح يقول لنبيهم: سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصينا أمرك. فإذا كان هذا شأنهم مع رسولهم الكريم الذي كلمه الله تكليما، والذي أنجاهم الله على يديه وفرق البحر بسببه أمام أعينهم، ومع ذلك يقولون له سمعنا وعصينا، فكيف بهم مع غير نبيهم؟ لقد قتلوا أنبياء بغير حق، وقتلوا أميرين بالقسط من الناس، فلا عهد لهم ولا ميثاق. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا: سمعنا وعصينا. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي تغلغل حب العجل في قلوبهم كما يتغلغل الشراب في الجسم. إذا شربت ماء فإن الماء يتغلغل في الجسم، فكأنهم شربوا حب العجل، فدخل حب العجل قلوبهم وأبدانهم وأسماعهم وأبصارهم، تسرب حب العجل إلى قلوبهم، تسرب كما يتسرب الشراب إذا شرب، فالماء يدخل في الجسم حتى إن الريء يكاد يخرج من الأصفار، فكذلك حب العجل سيطر عليهم سيطرة كاملة، فلم يعودوا يرون شيئا في الحياة إلا العجل. العجل هو كل شيء عندهم، كما يرى كفرة الهندوس الآن أن العجل هو الله، أو أن البقرة هي الإله، وكما سلف من أن كبيرهم الهالك الكافر غاندي كان يقول في مجمع من رؤساء العالم إن أمنا البقرة التي هي أمنا، هكذا يقول، لا زالت تولينا بعطائها المتكرر وتحلب لنا وتلد، أما أمنا التي ولدتنا أرضعتنا عامين وبعد ذلك تطلب منا الإكرام طول الحياة، أما أمنا البقرة الرؤوم الحنون لا زالت تولينا بعطائها ولا تحتاج منا إلا بعض حبات القمح والبرسيم، فلذلك فإنا سندافع عنها طيلة حياتنا وسنقاتل في سبيلها ما عشنا أمام رؤساء العالم أجمع، والكل يضع رأسه بين كفيه ضاحكا ساخرا من هذه المقولات. وكان ولا يزال القوم على هذا النهج الكافر الباطل، تغلغل حب العجل في قلوبهم هذا التغلغل، كما قال القائل تغلغل حب عصمة في فؤادي فأباديه مع الخاف يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب، فأكذا يتغلغل حب الشيء في القلب حتى يراه الشخص كل شيء في الدنيا، كما يتغلغل حب فتاة في قلب شخص فيصبح ويمسي يفكر فيها وهي عنده الدنيا كلها لا يكاد يرى أي شيء أمامه إلا هي، عياذا بالله. ولقد قيل لسفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، يا سفيان ما بال الناس من أهل البدع مستمسكون ببدعهم مع أننا نأتيهم بالأدلة ومصرون على بدعهم؟ قال يا هذا سبحان الله ما أنساك لقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي تشربوا حب العجل بسبب الكفر الذي كفروا، فعياذا بالله الكفر يستلزم كفرا آخر والتكذيب يستلزم تكذيبا آخر إذا لم تتب منه، فإن كذبت ولم تتب من كذبك توشك أن تكذب كذبا ثانية، وتوشك بعد الثانية أن تحلف على أنك صادق، وبعد أن تحلف على أنك صادق تصدق نفسك، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن المقولات التي يذنب بها للكفر مقولة هتلر النازي لما كان يقول لأتباعه اكذب اكذب حتى تصدق نفسك، يعني حتى تقتنع أنك صادق وأنت كذاب غاية الكذب، يعني اكذب حتى يكون الكذب لك عادة، ونحن عندنا اصدق حتى يصبح الصدق عندك عادة وسجية، تتكلم الصدق دون تكلف يكون على لسانك جاريا دون ما تكلف، هكذا ينبغي أن تكون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هكذا ينبغي أن نكون. قال تعالى في شأن بني إسرائيل أشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل بكفرهم أي بسبب كفرهم. والآيات في هذا كثيرة، ما الذي يصر على الباطل يزداد باطلا، قال تعالى في كتابه الكريم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال تعالى واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم تدعون الإيمان وقد عبدتم العجل وقادكم إيمانكم إلى عبادة العجل فبئس هذا الإيمان الذي تزعمون أنكم آمنتم، هكذا قال عدد من المفسرين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ذلك أن اليهود قالوا لنا الآخرة ولكم يا أهل الإسلام ويا غير اليهود لكم الدنيا، أما الآخرة فهي لنا خالصة من دون الناس، هكذا كانوا يقولون ولا يزالون، ولكنهم يضيفون إلى ذلك أمرا أنهم يلبسون في النار 7 أيام ويخرجوا منها لعبادتهم العجل ومنهم من يقول يلبسون 40 يوما، هم الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. ولقد قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم سؤالا: من أهل النار يا معشر يهود؟ قالوا: نلبس فيها قليلا يا أبا القاسم ثم تخلفوننا فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا. فهذا نصيبهم. قال بعض العلماء وهم بذلك يقولون إن غضب الله عليهم بسبب عبادتهم العجل يجعلهم يأخذون 7 أيام في النار والعياذ بالله. ومن هنا لما سأل زيد بن عمرو بن نفيل قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان قد سئم عبادة المشركين وكان يقول لأهل الشرك: يا أهل الشرك، الله خلق الشاة وأنزل لها من السماء ماء فأنبت الكلأ ثم أكلت هي من الكلأ، وتأتوا تذبحونها على غير اسم الله، تذبحونها على أنصابكم وتذبحونها على غير اسم الله. يستنكر هذا الصنيع على قومه. هذا الرجل طفق يبحث عن دين غير دين المشركين، فخرج يبحث فالتقى باليهود، قال: يا معشر يهود، أريد أن أدخل دينكم. قال: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: أعوذ بالله، والله لا أتحمل أبدا شيئا من غضب الله، فمن غضب الله فررت أن أبحث عن مرضات الله، فهل هناك دين آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم عليه السلام. فذهب إلى النصارى وقال: يا معشر النصارى، أريد أن أدخل دينكم. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: والله لا أحمل منها شيئا أبدا، فهل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم عليه السلام. فخرج إلى البرية قائلا: اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل هو الذي افتخر به حفيده الذي قال: وجدي الذي أحيا الوئيدات ومنع الوئيد فلم يؤدي. فكان يذهب إلى الرجل من قريش الذي رزق ببنت فيقول له: لا تئدها، أعطني هذه البنت الطفلة التي تريد أداها في التراب، أنا أربيها لك. ويأخذها منه ويستنقذها منه ويربيها، فإذا بلغت شبابها قال: إن شئت أن تأخذها وتزوجها خذها وزوجها، إن شئت أن أزوجها عنك زوجتها عنك. أرجع إلى التأويل. اليهود كانوا يدعون أن الآخرة لهم، وكانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا كانوا يقولون هم النصارى. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، إذا كان كذلك فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني لو أنت موقن أن الجنة غدا لك، أطلب من الآن أن تموت إن كنت صادقا وأنك تقطع بأن الجنة لك. نحن كمسلمين نعلم أن العاقبة للتقوى وللمتقين، وأن حياتنا إذا كنا مطيعين فيها لله سبحانه فحياتنا فيها زيادة للخيرات، أما إذا كنا عصاة لله فإننا نسأل الله أن يتوب علينا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب، يتوب إلى الله في زمانه المقبل. قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتأتى حكم تمني الموت لأهل الإسلام في الجملة: لا يجوز لك تمني الموت من ضر أصابك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب. واكتوى البراء بن عازب 7 كيات في بطنه فتألم غاية الألم وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. فلا تدع على نفسك بالموت، فإنك إذا كنت محسنا في الدنيا تزداد إحسانا بحياتك، وإن كنت مسيئا وتربت الوفاة على الإساءة فحينئذ ستعذب، فاترك حتى تستغفر. ولكن إذا خشيت الفتنة في الدين أن تصرف عن دينك، حينئذ كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وفي الباب قول سحرة فرعون لما توعدهم قائلا: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا فيما قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت مريم عليه السلام لما خشيت الفضيحة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. وهكذا لما اجتمع على يوسف الصديق شمله وأقر الله عينه برؤية والديه وإخوته، واجتمع أمره في الملك، ضاقت نفسه إلى لقاء الصالحين، فقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وتتوالى النصوص في هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر، وذلك خوفا على نفسه من الفتنة. قال تعالى في شأن اليهود: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب كسبهم السيء لن يتمنوا الموت أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قال: تجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الخلق على الحياة هم اليهود، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هل قوله تعالى ومن الذين أشركوا عائد على الناس؟ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا على الحياة كذلك، يعني أن اليهود أحرص من الكفار على الحياة، فهذا وجه. ووجه آخر أن المعنى انتهى إلى قوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وابتدأ قول جديد: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. فهذا الوجه. والوجه الأول العطف، فيكون قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة على الوجه الأول عائد على اليهود. يود أحدهم أي أحد اليهود لو يعمر ألف سنة. وعلى القول الآخر: ومن أهل الشرك يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. والقولان واردان، القولان أن اليهود يتمنون طول العمر، وأهل الشرك يتمنون ذلك أيضا، وكذلك المجوس، فمن تهانيهم لبعضهم عش ألف سنة، عش ألف سنة، أو بلفظ قد يترجم إلى المصرية بتراجم أخرى. قال تعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، أو لو يعيش في الدنيا ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. حتى لو عاش ألف سنة، هل الألف سنة تزحزحه من العذاب؟ لا. ولقد قال عمر بن عبد العزيز في خطبة جامعة له مذكرا بقول الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وسلف بيانها أنك لو عشت ألف سنة، لو عشت ما عشت منعما بكل صور النعيم، تأكل كل ما تشاء، تشرب كل ما تشاء، تتزوج كل من تريد، تركب أحسن المراكب، تسكن أحسن المنازل، لم تصب بالصداع قط، تتقلد أعلى الوظائف، عش طيلة حياتك هكذا، ترزق بالبنين ما شئت أو بالبنات ما تشاء، لم تصب بهم ولا غم أبدا، وبعد ذلك جاءك الموت، هل نفعك شيء من ذلك عند مجيء الموت؟ كلا، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لكن مع الابتلاءات في الدنيا، قد تبتلى بفقر فترفع يديك يا رب ارزقني، تبتلى بهم تقول يا رب اصرف عني الهم، تبتلى بجار سوء تقول يا رب اكفني شر هذا الجار، تبتلى بمرض يا رب اكشف عني الضر، تبتلى بولد تقول يا رب اهدني ولدي، فربك سبحانه يردك إليه ردا جميلا، فتنتفع بكل هذه الدعوات وكل هذه المتطلبات التي تطلبها من ربك، وتنتفع بالصبر الذي صبرت وبالاحتساب الذي احتسبت. ولقد قال موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت وفقع عينه، وذهب ملك الموت إلى ربه وقال بعثتني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقع عيني، فرد الله إليه عينه وقال له ارجع إلى موسى فقل له يا موسى ضع يدك على متن ثور، أي على جلد ثور ذكر بقر، ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيشها. فذهب وفعل، ذهب إلى موسى وأخبره الخبر، فسأله موسى سؤالا وماذا بعد هذه السنوات، يعني هب أن يدي غطت 100,000 شعرة أيش 100,000 سنة، وماذا بعدها؟ قال بعدها الموت، بعدها الموت. قال فمن الآن إذن، ولكنه سأل ربه أن يقربه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر 1,000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ما ربط الآية ببعضها، ما المعنى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، قد يتضح المعنى من السياق الوارد الذي هو أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نسألك عدة أسئلة إن أجبتنا عليها فنؤمن لك ونتبعك، وإن لم تجبنا عليها فلن نؤمن لك ولن نتبعك. قال سلوا، فطرحوا على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة فأجابهم عليها خير جواب، فقالوا بقي سؤال إن أجبتنا عليه اتبعناك، وإن لم تجبنا عليه بما يوافقنا خالفناك. من الذي يأتيك من الملائكة؟ أي من الذي يأتيك بالوحي من عند الله من الملائكة؟ قال يأتيني جبريل. قالوا ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو قلت لنا ميكائيل لاتبعناك، عندها نفارقك. وناصبوا جبريل العداوة، ناصبوه العداوة. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل لا ينبغي أن يعاديه، لماذا تعادي جبريل؟ جبريل ما صنع شيئا من قبل نفسه، ولم ينزل بالقرآن من عند الله من تلقاء نفسه، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. لكن لماذا أيها اليهودي تعادي جبريل؟ جبريل ما نزل من عند نفسي على رسول الله بالقرآن، بل جبريل نزل بإذن من الله له بالنزول على رسول الله محمد. إذا كنت ستعادي، عادي ربك سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن كل ما لا يليق به علوا كبيرا. لكن هذا هو المفاد وهذا هو المعنى، قل من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي أن يعاديه، لأن جبريل ما صنع شيئا من قبل نفسه، إنما نزله على قلبك بإذن الله. هذا المعنى. وفي الآية الأخرى أن النبي قال لجبريل يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الآية الأولى التي نزلت حسب. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل وتقرأ جبرائيل كما أن ميكائيل تقرأ ميكال ميكائيل جبريل جبرائيل. فقالوا إن جبرا وميكا وإسرا وإسرا فيل كلها بمعنى كلمة عبد وإيل في لغتين بمعنى الله. فجبريل عبد الله ميكائيل عبد الله إسرافيل عبد الله. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه موافقا للكتب المتقدمة له وهو تصديق لها بمجيئه فقد أخبرت هذه الكتب به وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين أي بالرسل وبالملائكة. قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات واضحات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذا حال اليهود عياذا بالله منهم. وكما قال القائل إنه ثم صور تشابه بين اليهود وبين الشيعة الروافض في أمور شتى، فمن هذه الأمور التي شابهت فيها الشيعة الروافض اليهود قول طائفة منهم لقما على الخدود وشقا للجيوب خان الأمين وخان الأمين. فكيف يكون أمينا ويخون؟ كيف يكون جبريل أمينا ويخون؟ فيقولون نزل بالوحي على رسول الله محمد وكان الأولى منه عندهم علي بن أبي طالب، فيلطمون الخد وينوحون ويقولون خان الأمين خان الأمين. فشابهوا اليهود في طعنهم في جبريل عليه السلام، وكأنهم يتصورون أن جبريل يعجز رب العالمين أو يتصرف تصرفا والله ليس بقادر عليه وعلى إلهه إن عصاه. هكذا شابهت اليهود الشيعة، وشابهت الشيعة اليهود في هذا، شابهت الشيعة اليهود في الطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاليهود طعنوا في أصحاب موسى وفي موسى عليه السلام نفسه، وكذلك فعلت الشيعة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما أن اليهود قيل لهم لما عمدوا العجل فتوبوا إلى بريكم فاقتلوا أنفسكم أمروا بأن يقتل بعضهم بعضا كتوبة عليهم كان بأمر من الله، والحمد لله في شريعتنا الاستغفار والعمل الصالح أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. لكن الشيعة أبوا ذلك فافتروا الكذب وجاءوا في يوم عاشوراء يضرب بعضهم بعضا بالسيف ويشج بعضهم رأس ابنه الطفل البريء الصغير بالسيف ويسعد والطفل يبكي والدماء تتناثر على وجهه ويظن أن هذا توبة إلى الله بسبب تفريطه في قتل الحسين. فيشابهون اليهود في عدة مسائل، بين أن اليهود كانوا يصنعون ذلك أمر من الله، أما الشيعة فمن الذي أمرهم بذلك؟ لا أمر لا من كتاب ولا من سنة ولا من هدي ولا من سلف صالح. فوجوه مشابهات الشيعة لليهود من وجوه كثيرة جدا، من تحريف للقرآن قد سلك اليهود ذلك، من طعنهم في عرض نساء نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا فعلت يهود في كثير من أمرها عياذا بالله من الزيغ والضلال. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.